إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الأمين وآله وصحابته أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شهر أنزل الله فيه القرآن. رمضان شهر أكرمه الله بنزول القرآن فيه وأعظم الفتوحات الإسلامية كانت فيه، فقد وقع فيه أكثر من 5 غزوات، وكل واحدة من تلك الغزوات كانت نصرا وفتحا مبينا للإسلام والمسلمين. وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، ووقع فيه الفتح الأكبر وهو فتح مكة شرفها الله وعظمها. واليوم كما تلاحظون في الساعة، عقارب الساعة تشير إلى ضيق الوقت، وسأتحدث ولكن بإيجاز واختصار مخلي عن غزوة فتح مكة، يعني عن الفتح الأكبر، عن الفتح الأعظم، عن فتح مكة على يد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهم مر بأهم المحطات إن شاء الله ليسمح بها الوقت، وراجنكم انتم تعودوا فاهمين كل ما وقفتان عند محطة تفهم انتم اللي ينقبوا منها من العبر والأحكام، حتى يسير درسنا جنبا لجنب سرد للوقائع وأخذ للعبر والدروس المستخلص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم 10 من رمضان، والصحيح عند كثير من أهل السير أن غزوة بدر وقعت يوم 17 في رمضان، على أن يأتي دور الفتح الأكبر وهو فتح مكة ليصادف يوم 10 من رمضان. معناها أن رمضان 10 فيه 17 فيه 20 25 27 إذا كامل كله كان مناسبات الغزوات، ولا قط مشات فيه مدة جاهد في سبيل الله في حياة النبوءة ما كانت نصرا وفتحا مبينا. مدة قاع ماشي على مرضات مولا، لكن لا يتجبر كامل إلا النصر والفتح، لأن النصر والفتح عند بعض الناس معناها رقاه ما ينقتل ويجبر شم الحيوان ويحصل على الغنيمة ويرجع له الوسال. يا غير الفتح المبين والعظيم هو أنك ماشي على وطيات الرسول عليه الصلاة والسلام وتنفذ أمر الله، فإن مت مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا منتصرا. إذا أنت في جميع الحالات منصور ومعظم عند الله، لأن حد كارد وطيات أقدام معناها أقدام الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي عليهم، فكل ما يلقاه من موت أو حياة وغنيمة فهو فوز وخير على خير. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم 10 في رمضان تم من جاه الخبر سابق ذاك من هار والله جنين، جاه الخبر من معيط من شور مكة، وعسابق ذا كامل فتح مكة كان ثمرة من ثمرات أو سببا أو نتيجة من النتائج المترتبة على صلح الحديبي، معناها أنها غزوة مرتبطة بصلح الحديبي. معناها السابق ذاك فشين قال له صلح الحديبي يعدل اتفاق نبتضل مع المشركين، وكان ذاك الاتفاق محل معارضة من جمهور الصحابة، الديمقراطية فيهم الصحابة جاي ضده، معناها زاد انها ما ترى انه واضح فيه انه مصلحة، ولكن النبوءة تقول انه مصلحة والاكثرية لا ترى فيه تلك المصلحة. عين النبوة ترى المصلحة وعيون الصحابة لا ترى فيه اي مصلحة، بل ترى انه على حساب مصالح الصحابة والمسلمين، لانه من الاتفاقية هو على انه اللي جاهم من المسلمين الحد كامل هرم من المسلمين كان يعذب، وقال النبي صدر جار النبي عليه الصلاة والسلام يعملوا في المدينة وكان يرصف فيهم المقيد ويقطع كلام الكيلوات وهو يرصف في القي، وفيه مراير البط ومدير عليهم ماسم الحامي، يرين يشير النبي عليه الصلاة والسلام شور المدينة انه فرص عليه يردوا للمشركين اياك يعذبوا حد، ولا يسلكوا انه قاس المدينة وبرك في حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قد حد يتفسروا من أقرباء ومن الصحابة يقول هذا ولدنا وذا هو جاء مسلم مردود ليش؟ قالوا هو الاتفاقية على أن يرتد يكبت حتى والله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. قرار لا تصل إليه عقول الناس فيه ظاهرت إذاية للمسلمين وظاهرت فيهم لنوع من الحيث معناها نوع من عدم التوازن في الاتفاقية بينما المشركين لقى جاهم من المسلمين هارب شورهم ما يردوه من فر إليهم من المسلمين لا يردونه ومن فر عن المشركين من المسلمين فرص على المسلمين يردوه عارب ذاك الاتفاقية مكتوب فيها يكتب فيها علي كرم الله وجه بسم الله الرحمن الرحيم قال له مدير المفاوضات قالوا لا ما أنا قابلي تكتب بسم الله اكتب باسمك اللهم قالوا علي بدر ما نمحيه قال النبي صلى الله عليه وسلم امحيه قالوا والله ما نمحيه من شدة غضبه مني الاتفاقية اللي مدة يروكت عن دينها إلى درجة بسم الله يا الله تنقلع مدة روق بسم الله معنى أنا مدة مخليش قالوا والله ما نقلع قالوا وصلنا ما قلعها قالوا يا أخي نتوافق معهم قالوا والله ما نقلع هو هم ما هو قايلها للنبي عليه الصلاة والسلام به اللي لو كان حقيقة يعارضه يهلك يا غير قايلها من باب الغضب في مقابل تعنت الكفار على عهوده وهذا النوع لا ينعقب إن شاء الله نتطرقون ولا تستعلوا الوقت وهو نوع من المعارضة في الظاهر ولكن ملاها ما ينضر لأنه الدافع للمعارضة بغضا للكفار وشدة عليهم وليس رفضا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأن رفض أوامر النبوة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حد عارض النبوة لا ما تركارد طريق الخير وش قال العالم كبار الصحابة ما هو معذور إذن معناه أنه عدل معهم اتفاقية كانت خطيرة جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم شيء يجمع له الأصوات معناها يجمع أصوات المعارضة إن هذا القرار ما يجي على رؤوسهم أنهم يا الله كاملين يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يلغيه بشدة خطورة عنده الاتفاقية إلى آخر واحد وقف عنده كاستة من عنده ماذا يناقش أبو بكر وسنقف الناس أخرج أن أبو بكر هو التالي ما يؤوس منه يا غارم مالي إما أجبر غيره عاد يختار أبو بكر بيه اللي يعرف أنه أخلاقه كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ما في واحد ما يجي يقول ما رأيتم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يا غارم يقول لهم عدل فينا افطنتوا له هذه الاتفاقية الله يوطي المقاصر الأعمار على رأسنا شفتوا ما اخطرها يقول له شنه يقول لهم قال لهم اتفق معهم على كذا وعلى كذا حتى بسم الله ما قال انه ما تنكتب يكتب الله باسمك اللهم ولين قال علي ولا ابو طالب انه ما ولا يكتبها قال له ظلم ايوه نعتها لي انا قال لان السلام لا يكتب ولا يقرا يريد يجيب له براءه ما يقرا لا يكتب ولا يقرا يا غير ما يقول كلمه ما قلبت الناس الدكاتره نفسه لا ما يتكلم ونفسه لا ما يعدل فعل فعله محير العلماء من اللي هو 14 قر والعلماء يتعاقبوا عليه قرائحهم ما هم قادرين ينزلوه الا قليلا وكل واحد يغره منه على حسب سيع صدره فهم وقوله اوتي جوامع الكلم ومع هذا ما يكتب ولا يقرا معناها معجزه لا راجل من معجزات يكرم مولانا بالمعجزات الجايه من مرقبه هو من نفسه تحر اقواله وافعاله فيهم ياسر مخرق العاده الخارق للعاده هذا اللي هو الرسول كرم عليه الصلاة والسلام وذلك علي كرم الله وجهه قال له نعتني قال له هذا قبضوا نعتها قبضوا كرطها النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال حد انه يكتب باسمك اللهم ياك تخلق الاتفاقي شوفوا العنوان لا يغير والاتفاقية اللي مولي من اجل مصلحة المسلمين ايها اللي يهرم منا ما يرتد واللي يهرم من المسلمين شارنا كانوا عذبوه الكفاء ردوه لهم حتما الى غير ذلك من بنود الاتفاقية الخطيرة ومع ذا بان يتبر معاد ومرشعين في التونس تمونين نزلت عمر بن الخطاب ما هو قاد يتمونك يني جال ابو بكر قال له يا رسول يا ابو بكر شفت العدل فينا رسول قال له شعدل قال له واسا قال له يا عمر اعرف قدرك خالق من المؤمنين اللي تم الناس كاملة قادة تناقص والديمقراطية والحرية يا غارين اللي تحق هو تتوقف سفينة الفتن لانه ايمانه كالجبل اذا هبت الرياح العاصفة صار اثبت من مقامه الاول أبو بكر الصديق نجا قال له يا عمر أعرف قدرك قال أعرف حجمك أعرف أنت منه تش مكلمك يا عمر قال له هذا العدل النبي عليه الصلاة والسلام عود أولا فاهم أنه رسول الله قال له أعرف أنه رسول الله قال له إياك اللي عارف أنه مولانا لو جعل لو كان يرضى عن عقلك وعن دينك لجعلك رسولا هذه قاع القادر وتموا الدكاترة ونتفلسين وتليك تنحن المتبرصة فاهمينها وحد كامل له عارض الشريعة. لو اختار الله عقلك ودينك أنا جعلك رسولا؟ يا غيري مما جعلك رسولا وانت من مقصينات المخلوقات العنده، معناها انني ننقر لها النبي عليه الصلاة والسلام، معناها انه افضل من اكمل منك عقلا واطيب منك ريحا واسكى منك خلقا، وانت هو ما تقدر تطرحه في لا حال ترشح فرد هو فيه. قال له لو قال له لو كان مولانا يعلم قال له فيك عقلي افضل والله قريب من شيء، والله مختار عقلك والله دينك والله اخلاقك يجعلك رسول. هذا قال له رسول الله، والله قال له ما هو لا يعدل يكون شيء امر مولى نبيه، والله قال له يلقى هم اللي عدل الله الامر مولى نبيه ما يلقاه ما هو الخير. اذا قال له هو رسول الله ولا يفعل الا بامر الله ولن يخذله الله، اسمعوا رسول الله ولا يفعل الا بامر الله ولن يخذله الله، هذا مترابط كامل. رسول ما يعدل ما هو بامر من الله ولا هو لا يعدل ما هو بامر من ربي، وحد ماشي الا على امر من مولانا، مولانا لا يخذله من فعل امره. اذا قال له عمر اهلا اهلا برد برد من السترة. قال فعلمت انه لا مطمع في ابي بكر، ان ابو بكر مستودي على اتباع النبوه بشكل ما برتو برتو مرقلية على اتباع النبوه بشكل ما يجو ولا يطلع، لا الى صدت مستقبلها يستقبل ولا استدبرت القبله يستدبرها، ولا صلى قدها يصلي قدها، ولا امر بشي عدله. اما انه هو لا ينصب عقله ولا تخمامه ميزانا للتصفيه والاختيار، وانما التسليم والرضا والقبول. ذلكم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا جميعا في زمرته المحشورين معه في ظل رسوله صلى الله عليه وسلم، معناه في ظل جنته بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الاتفاقية كانت خطيرة، وقعت الاتفاقية، ومن مسائل اللي متفق عليها اعلنوا الحرب توقف بين أهل مكة اللي هما قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنوات، وهذه المدة خطيرة به للمشركين، لا يمشوا يطلبوا من الدول الكافرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذيك الساعة الموجود منه كامل من دول الكفر، دولة الفرس ودولة الروم، يجمعوا الأسلحة إذا كتقووا به. قال لهم عاطيكم 10 سنوات ما نقاتلوكم. قال واحدة من الصحابة هذا من الزمن المولمتين يا رسول الله، قال لهم لا، قال 10 سنوات هذه مشكلة مولي الخلطة، يعذبوا أبنائنا ويعذبوا الناس المسلمة اللي معاهم وتعطيهم انهم ما نحاربوهم، واحنا اذا قوانا مولانا عليهم ما نقدر نقاتلهم الى 10 سنوات. طيب هي الاتفاقية نبتها، وابرم رسول الله ما امره، واذا ابرم رسول الله ما امره فلا رد، لا احد يشتري انه يقدر يناقش. قيم بيهم وراجع مولي بعد ما عدل الاتفاقية ووقعها معاهم، ارجع يعاد وسط من الطريق مع الصباح، انزل علي جبريل انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه كركرة ثانية. عيط لعمر بن الخطاب عايد النبوة به اللي عارفة خطوطة الصحابة كلهم برتم من اللحية في الإماء، وكلها قاش وشوش فيه، وكلها اللي فيه من برازيت، لأن رقاه له ربي الأمة لا بد أن يعود على مستواها، ولذلك أرخراص الوتري تعود مكينة ضعيفة، مكينة طارك تقصي ما تقدر تركبها إلا مركها ما تجرها، لكن فهمتوه كلما عظوم الجرم والمجرور لا بد من يعود ذاك اللي جروا أقوى منه كانوا قد يجروا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف وعظم وكرم عدل معهم الاتفاقية، وننعاد في موسطة من الطريق اهتم أصباح نيجا جبري وجاهد هذه الآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بل نادى عمر بن الخطاب مركز عليه من بين الصحابة به اللي القضية الاتفاقية أشد عليهم من الصحابة كان، قالوا يا عمر وهائرين جاه، قالوا تعال نقرأ لي، قالوا آيات، قالوا نزلوا علي اليوم، قالوا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وما غربت. قالوا شنهما؟ قالوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا فتحنا هذا عدلنا يامس، هذه الاتفاقية الوطيت علينا ذو المحرق الكفار ومقصر الأعمار الواقع الواقع، وهي فتحنا لك فتحا مبينا. هذا قاع عمر اللي شارك آخر مطروحة العمر ولاني اسمعها تحير، سبحان الله، هذا يامس الغريب، واليوم ينقال إن أنه فتح مولي. قالوا نعم هكذا أخبرنا ربنا جل وعلا، قال مولانا أنه فتح، وعمر معدل أنه لا قاعد الدنيا خلاف، ومولانا قال أنه فتح، النبي صلى الله عليه وسلم رضي به والله زكاه وقال إنه فتح، وعمر يعتبر قاع خلات الدنيا، معناها عمر ذا اللي ذنبت عقله وذنبت فضله وذنبت تقواه، ومع ذا ما فات طلعت عليه الشمس ثمرات اتفاقيات النبوء، ومعناها ان اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واللي عدل ان العقول يا الله تعود طارحة بلا ببعيد، ان هناك كثيرا من فوائد واحكام شرع الله لا تصل اليها عقول العقلاء، ولا بلاغة البلغاء، ولا فصاحة الفصحاء، لان مقامها فوق عقول الناس. قالوا انها فتح لك فتح، قالوا هذا فتح، قالوا فتح، طيب هاي الاتفاقية خلقة. وقالوا ما 10 سنوات. شاءت الأقضاء أنهم بعد من القضاءوا 2-3 عدد قليل جدا، واختلف في العدد، المهم أنه عدد قليل من الزمن. شاءت الأقدار أنه تحولت القضية لصالح المسلمين 100%، وعاد المشركين يتمنون حتى أنهم خلقت الواية غريبة، خارجين واحدين من الأسرام المسلمين مشاو يتراصفوا في الليل سارين من مكة، ومشاو إلى بليدة في وسط بين مكة والمدينة، وعادوا فموا قرعوا عنهم القيود وقرعوا ذلك كانوا أحلي فيه، وقضوا السلاح، وعادوا لا نوع من الكوماندوسات، اللا اللي يطفيهم من المشركين متحيد الشوهن يتأخذ يقبوه، واللي يطفيهم من حد مضطر في يذبحوه، وعادوا قاعد معدرين شبكة منظمة فم يرهابية بلغة واحدين ضد المشركين. عادوا المشركين يعيطوا يا رسول الله الخلطة طاحوا لليلة. قالوا ما هذا ما هم المشيتوني، انا حد جاني من المسلمين نردوا لكم، وانتم ما حد بيسركم المسلمين ما تردوا، وهذا اللي قومكم كركركم ولا. عادوا قاع الجماعة اللي بين ايديهم كانوا يلضوهم، واحدين منهم هم اسواء اللي جبروا، وعادوا يتمنون ان ينقض الاتفاق، يا كنا بس ما يمنعهم قاع من اصحابه العادوا يلضوهم. وهي روى لا طش من فتحنا لك فتحا مبينا من رب العالمين. طيب انه ني خلقت القضية بعد مدة قليلة شاء الله ان خلقت حرب بين طائفتين، احداهما من معسكر المشركين، معناها من قريش طائفة تعني تحالفات قريش مكين قالهم بني بكر، وخارقة طائفة اخرى اصلا قاع من زر النبوء من زر النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقوهم متعزين به فيهم المؤمنين وفيهم غير المؤمنين، غير بعد الله من زر النبي صلى الله عليه وسلم، واصلا من زر قاع والديه قاع اجداد عبد المطلب. ان شاء الله ان خلقت قتال بيناتهم اللي هما بني خزاعة وبني بكر، والدايقونين الدايقوا اذا هما لاهقوا وصوهم على الشقاط تخرج بيناتهم قبائل العرب من الدايقات اصلا قديمة، والدايقوا كتر شي من بني الخزاعيين وكتر منهم شي ما يوفق، حتى انهم دخلوهم في البيت الحرام وعادوا يكتروهم عند البيت الحرام شي اصلا ما ينقر، جاي مطرس ومرسول منهم اللي هما الخزاعيين مشاو مرسول منهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النجدة، يطلب التدخل السريع من الامم الاسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذوك الصحابة اللي في المدينة، ونيجاوه قالوا له ابيات من الشعر وبينوا فيها عن الوضع انه لا يتحمل، وقالوا له يا رسول الله الناس نقضوا عهدك واحنا باركين اصلا بحرمة عهودكم ومن زركم من زر النبوة واصحاب النبوة، وبالتالي نختاروا كلها تشوف. قالوا مو خلاص دور ينصركم مولانا ودور تنتصروا احنا دور ندخل، لان النبوة ما يجي اهلك يستنصر بها ما نصرته يكون لحكمة خاصة. طيب قالوا مو خلاص ما هي مشكلة بارك شاء الله، ودور قالهم يشوفهم على القضية. الآن بعد من قالها لهم جاء القرآن قالوا وإن كثوا إيمانهم من بعد عهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يمتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليه، ينصركم ما أخبطوهم. نعم، لأن الخبر من الله خبر عن المستقبل كالواقع المحق. قاتلهم يعذبهم الله بأيديك ويخزيهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم المؤمنين لهم خزاعة ويذهب غيظ قلوبهم، معناها جاك مولانا ملي يجعل فيها نصر وانتقام لذوك الضعفاء اللي يقتلوا فهم بلا رحم. إذن خلاص بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجري اتصالات مع كابر الصحابة الكولونلات والمرسالات والفرق وكبار الجيش والقواد العسكريين الإسلاميين أبو بكر وعمر وعلي كرم الله وجهه والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف أبو عبدة بن جراح إلا أهل الخطوط اللي بات البارح مستردم يعبد رب العالمين في رمضان بيت الصلي التراويح والصي والسكين وماضيها وموس ومدفع ويتمنى لا دقيقة يلقى فيها رب العالمين راضيا. هذه لا الناس اللي هارق ماشي له قاتل يا الله قاتل لهذه العين، لأنهم ما هم بسيطين وناس صادقين ومخلصين ومولانا راضيا، وكل ساعة جاي الخبر في أخبار. ابدأ معاهم المشاورات وفي ذاك وطات فيها غمامة سحابة لا شك يهمزوا، قال لهم هذا المزن قال لهم تبشروا بنصري ذو الخلطة اللي نهين انتصروا لهم لا، وهذا النوع عايد يقبيض الأخبار من الشيء ما تعرفوا قعشون مرة جبريل ومرة قاع باطل لا مزن وتوه أخوة، لأن النبوة هذا اللي تخرص به جهزت الاتصال كثيرة جدا متعددة بوتوهات الكل ينقبض منه كثير. مرة يقول له ما هذا كذا، ومرة سامي الوقيه، ومرة سحابة، ومرة علامة، ومرة ذيب، ومرة كذا. وهذا كله خبر، هو مدي ما ينطق عن الهواء، إن هو إلا وحي يوحى. ينبه أعلن هذا إشارة من الله في كذا. ابدأ يجري معاهم الاتصالات ويخبر. وفي ذا خبر واحدة من أكابر الصحابة أعلن وراه هو قايس مكة، وأعلن بها واحد من أكابر الصحابة من أهل بدرين، قالوا حاطب بن أبي برتعة، حاطب بن أبي برتعة ومن أهل بدر، ونعلم بأن الفلم لا يجي سهل مكة تقبل وكتب براه. وقال رانا بعد خارجين عييين عندنا وشوي من فضل هيه وبقرات عندنا وزويل من البن، راهو ما راحوا شم الحيوان عندنا مكة، أنا خالف شم الحيوان راهو عندنا في نقر مكة هو وعيارنا وشم أهالينا راهو ما راح، لأنه يعرف أن جيش الصحابة جيش النبوة اللي هما أكابر الصحابة لاحقين درجة من شدة الغضب عليه المكة القريش بهم اللي قطوا تعبهم فيه في الإسلام، أنه منين طلصهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دور كلها يعلقوهم على من عرشه. قال رانا بعد ضاني، معناها راهم هذوك عيالي وهالي الفم دور يضيع، اقبلوا اكتب براو براو وما الشهر اوركم هذا النوع ما يخسرش مين اللي عاد ارجع اكتب براو وتوه التحت التحت ولا يوصلها ما عالم به وليمان الله في القلب اكتبتها واعطاها لمرأة وقال لها يا لمرأة والسيني قال لنا اختار انك امرأة بي اللي احنا في زمن حرب ولا نهي نعطيها الراجل به الا الرجال دائما في الحروب ونوكت عنه ولا فيهم اللي نحمل على الطهارة يا غير ناهي نعطيها ذلك انت يا المرأة وقايسة مكة واثق فيك يا غير قال لها سابق تمشي بيها لا بد من تقولي لا يترميها مني قالت له لمها في الدبشر عندي قال لها انت يا فيس انت يا قال لها مرقبك الصحابة ولا فيهم ما احد ما هو عين ترصد وجاسوس للإسلام ولا لا يحرك شمال تقف ولا لا يحرك شمال مبدية ما خبر للنبي عليه الصلاة والسلام انا ندور مرد نوصل بيها الخبر لعيالي وذيك الناس اللي كي كانوا يحفظون عيالي ومالي ولا ندور يفشى خبري قالت له الفايدة نديره في الراحلة قال لا لا أقدر يفتش تم ما تعرض عليه رواية ماذا هو هو يقول له قالت له الفايدة نديرهم في الفاير راسي ونفلع عليهم راسي نلوي راسي نفريك راسي ونديره في نقر وسط راسي معناه أنه بعد ما تقصص راسه حتى بها اللي رقاج هام ويفلع لبراوة كاملة يلمها في قرص قبراس معناه انحلاقة النساء بعد اللي نعرف ليش وجرائم مشركته قامت رافدته قال له الآن قطابة قلبي عنده يديرها لا في راسك ولا باس لك يم الستر بشدة الخلع على البراو قبط ودارتها في نقر وسط راسها والوات عليه ودارت عليه الباسها وقيمت قال له هذه البراوة قال له توصلها للمشركين واكتمي الخبر ولا تفشلي سرنا توحلي قيمت هي ماشي عند مرين لح قد قطعت كيلوات من مرقم مكته معناها المدينة نافذة مكته تمتيني نزل جبري دخل السماء له يراقب لوحده لأنه للترام ما فطروا وله يدخل السماء اللي تابع جبريل عائل اللي من فوق ذا كان محل يمر يخرص وعاد ذاك مؤيد بالوحي من الله والنبوءة محروسة من رب العالمين ارقى فرط في الدين يا الله يعود عارف فعلا انه مفرط في ذا كامل فوق وكان مراقب ادخل جبريل وقال له قال لك الله جل وعلا سلم عليك وقال لك اعلن خارق واحد قال له حاطب بن ابي برتعته اعلن خارق امرأة قال له خارق امرأة راهي قال له موجود الان في البلاد الفلاني حدد له ملي على الخريطة الجغرافية فلانة قال له منت فلان الموجودة قال له راك بعد زائلة من البل راهي موجودة في البيت الفلانية حالة ورد فعليها قال له واحدة من أصحابك فورا وقول لهم يقبضوا البراول عندها وراهي دايرتها في راسها وافرت عليه يا لطيف اللي حاطب تخرج حد كان متحارم عديم مولانا يا الله يعرف ان الدين جاي من عند رب العالمين اللي ذاك اللي قالت المرأة مع حاطب قاع تحت مراقبة علام الغيوب إذا حد ما يقدر يكتم أبدا أمر يتعلق بمرضات الله ولا بالخيانة لشرع الله عند من جاء الخبر نادى علي بن أبي طالب وقيل أن معاه الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود المقداد ذاك اللي يقول له والله لو خضت بنا هذا البحر قالوا لخضناه ما تخلها من أحد الله قالوا ما تقطع بنا هذا البحر ما قطعناه كان ما يبقى منا رقاه عهدا قالوا على جميع الصحاب يا احنا ما يتخلى منا مخلوق يا عملك لا يتقرق بنا في نقر البحر ألا هو كلام الرجال أنا قاشي قاتل مدى ما ينفت خير لقع يوكل مبور ويستراح لأنه ما يقدر قاتل ما يقدر يواجه يا غير مدى تقول له لو خطة وخطة ذيك ساعة في زمن البحر الناس ما عندها السفن البحرية ولا عندها البواخ ولا عندها ذي الآلات السريعة لو خطة من هذا البحر مقوطر وخطه معاك ما يتخلى في رقاش واحد جميع لكل واحد يطرح كراع في ذاك البحر ومشيرين يقري والله يسلك إذا المقداد من الأسود والزبير من العوام وعلي كرم الله وجه على خلاف في ذلك المهم انه مشاهم على فورا وركبوا قالوا على خيلهم اسرع من الريح على الدهر هاي لو دون الأوامر وتو فورا جاءت أوامر من رئاسة الأمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا انتهى سر على هرا فد فد فد من فاس ماي خارجة يلين يلحق قول بلايدة وجبريل مكن وجاب الخضر إلا ريلحق قول من الطقراه وقال هم المرة اللي راكب على الزي ها هي ذكية أيوة جاءوا معدلين وتو عليها الزقنين وحاطوا بيها بالخير ووقفوه ووقفي قال برك برك ملي وكلهم كلام ما هو خالي سحاركم مش طاري ما في سحاركم مش طاري برك برك ازاي برك وتحدد لها علي وكرم الله وجه قال بركي قال ازاي لو اعطينا قال لها براوة ومشي معاك لا حول ولا الله مسترنا بسترك الجميل براوة فراسي هي براسك وكراعك والله لميتيها في جوفك لان جبريل فيدوا اخبار الكروش وفيدوا اخبار شي ثاني ولان مخلوق يرتبط بوحي السماء لا يغيب عنه شيء في الارض خلاص قال اعطينا البراوة البراوة ما عندي براوة قالت لهم عدل على انها عنها مرد عادي قالت لهم والله ما عندي براوة قالوا لا عندك بعد براوة قالوا لها الفايدة تعاقبي عن الراحلة وعن دبشك وامورك كاملة اولا ما قاموا مخبرينها بالخبر حاز عليها المقداد من الاسود والزبير من العوام وتبارك ويفتشوا دبشتها ولا بقى شي ما نوثروه ما راوا سبه فرفرتهم واللباسها ما شافوش راش قالوا لعلي ولا ابو طالب قالوا انت احنا الناس ما رينا قال لها قال ايه إلى شوي حين يقول لك هذا احنا قال لها الخبر جايبينه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول لما قال لما يقول ما هو الحق ويالتك لا تطول علينا بكرنا مرتاق طر عندي كتر ما في شكلة حالا والله دور حالا يجردوك من الباسك ونفذروا رويصك والله ما ليه بقى شي ما بتافقك مرضانا قيل لنا الفلمة قال انها عندك وعندك ذيك لا عندك وتا وما كلنا منتاغ لا ما في نقاش النبوة شوفوا الإيمان القضية ما راولها علامة يا غير ما دمت هذا القابض منه رسول الله إذا ما فهم نقاش إذا نفذ الأوامر واعتقد أن ما قاله رتدم صادق لا محال تزول السماء من فوقك والأرض من تحتك وكلمات رتلما خالدة صادقة لا تتبدأ مردا طغ بها خاتم الأنبياء أو أشار إليها فاعلم أنها كالسماء فوقك أو أشد قال لها ما في نقاش أعطينا قال لها براحة لا هي لما كسرت عين قالوا خلاص قالوا جردوا جردوا قال لهم مكسور فم جردوها حالا حزعية قال لهم جردوها في سقوال باس خلاص قايدين لهي نعطوا لهم لا يجردوا هم لا يمسوه قالوا خلاص ايوه حالة ايوه حالة قال قوطوا فسخة الباس عاد خيل مجردة بالحال وكذا قالوا خلاص قال ايوه فرفري راسه فرفري قال لها راسه عرف ان ما ترفن ما هو الراس البيلات خلاص ما فيمشي قدر خلاص قال لها فرفري راس فرفرت راسني فرفرت وطاحت التق هي هذه اي كورية اي المراسلة عاية التليجرام الممشي ايوه طيب اي فاكس هاي عايد نوع من الرك ايوه بسم الله الهي الهي اطرحي التاق تمكنوا من التاق قالوا لها قالت لهم حانوني بعد نسوي لكم انا من الدشني لان يعني يبعد مشكلة ما وتطيح التاق المشكلة انها مرة اجتهدت ياسر من الاجتهاد وراجل هك اجتهد معالي وحاطر وعاقل بسنه من فوق وصحابي جليل ومرأة ملي اجتهدت معاه وراجل ومرأة اجتمعوا كاملين على مردة ومع ذلك جميع ما اجتمع عليه كشفه الله بإشارة من جبريل وارك الصا قال له خلاص قالت لهم لا يقولوا لي توما أخبركم قالوا لي أخبرنا بذلك رسول الله وهو لا ينطق عن الهوى وإنما يتلقى الخبر من السماء قالت لهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قالت لهم الخبر ما يقدر يطلع عليه ما هو رسول يتلقى الخبر من الله وقالت لهم اكتبوا لي عهدا بأنكم انتم أبلغنا أنكم جايسين مكة واكتبوا لي عهد أعلنكم إذا جيتوا فمتأمنوني ما تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص قاموا كتبوا لها العهد ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا عدم يطرحوا هارون هذا الحاطب نبي بلتعة يا حاطب قالوا هيا صات من صات قالوا يا حاطب تعال وهذا هو نراني مبين الوحدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان حيا كان يقول ما بال اقوامه قالوا يا حاطب السيره الصحيحه الثابته قالوا يا حاطب هايله هذه قالوا براوه هذه هي كتبتها قالوا وشيت فيها خبرنا قالوا الى المشركين ماذا تريد منها قالوا هذه البراوه قالوا هذه غرت ما تفيدي شي قبال الامور هذه البراوه قالوا كتبتها للمشركين شو الدور به الين قال هالو وفش اخباره ذاك وحاطب ذاك وحاطب نبي برتعته وقضيت تكشف رصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله وذهب ثاد رضي الله عنه جوابه قالوا يا رسول الله اسمعوا يا رسول الله قال له دعني قال له اضرب عنق هذا المنافق الكافر هذا الكافر قال له المنافق قال له لانه قد خان الله ورسوله خليني قال له نقطع راسه ايه وهذا هندر يقول واحدين يا اخوتي تكايستوا تغير المنكر على السلطان وبعد ما هو السلطان. هذا عمر الخطاب شادي عاقب ذاك انه من راى منكم منكرا فليغيره بيده اللي هو السلطان وما راعي بيده عمر ولا هو السلطان بيجمع الا احد شادي من الصحاب وراعي ذاك الاعرابي الذي بان في المسجد رصف ونادين الصحابه لا يقتلوه والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مو هذا الوسيج ما يتوسع وإنما قالهم لا تزرمه لا تقطعه فيه لبولته خالد بن المطيور كان يعطي الله يبول كانوا يدخلوش. إذن النوع محاور تغيير المنكر بحضرة السلطان ومحاور تغييره باليد ما أنكره رسول الله معلن هذا باليد ما يصح. إذن ذيك المعلومات اللي تنقال اللي تراجع وتصح رأي ما عليه إطلاق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام منين قال له عمر قال وضع دعلي أضرب عنق هذا المنافق الكافر فإنه قد خان الله ورسوله. قال له يا عمر مهلا هذا قال له شهد بدرا هذا حاطب بن ابي برتعه وقد شهد معناها عاد يلتمس له العذر. قال له هذا قال له حاطب بن ابي برتعه وقد شهد بدرا وما يدريك قال له يا عمر ان الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال له هذا الراجل فات وسجل في لائحه الهش من الزمنين قالها لا يحتهل بدر وذيك اللائحه حد طلع فيها لا يتم يلود له للعذر ما وكي الناس اخري لأن قال له من حرى رقبته ليقتل في سبيل الله في غزوة بدر في ساعة العسرة معناها أنه أخطاء أخرى لتم تنبش معناها أنه لو كان ما هموما ما يجلس بدر. إذا قال له هذا لا خطأته لا حني القضية لناقشه. قضوا منه بعض العلماء أن بعد الجاسوس اللي جاسوس على المسلمين هاموا يبلغ أخبارهم ضدهم أنه جايز قتله بإنه سلام ما قالوا لا تقتله وإنما قال هو من أهل بدر فربطه إلى سابقة وارتبس له العذر الخطأ ولو كان قاعد تفكير في قتله معصية لقال له أتقتل مؤمنا فهو هنا لم يقل له إنه مؤمن فقط بل ذكره بسابقته التماسا له في العذر. اقبل من هذا الجاسوس على المسلمين لصالح الكفار والمجرمين وعد الله أعلن يقتل كما يقتل الكافر الصريح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هون هذا قالوا من اهل بدر. ومفهم من هذا رواية اغرب لكم من هذا مفهم من هذا يا اخوة ان بعض الحسنات يعود يصنع من فراس ان خارج من مواقف طاعة مولانا اللي يرضى مولانا فيها رضا لكن اللي يقول واحدة من اهل التصوف انه من سبقت له العناية لم تضره الجناية معناه من خارج من عباد مولانا اللي يديروا مولانا في درجة من العناية به بسبب طاعات فعلها وقربات أداها ينعود معاصيه الأخرى كلما عرضت على بومبي الطاعة تطفيه لأن هذا الراجل فعل عملا خطيرا وهو أن يفشي سر المسلمين في ساعة العسرة إلى أهل مكة المشركين ومع ذلك غجرت له هذه الذنوب مقابل حضوره غزوة بدر. واضح معناها ان هناك سوابق تبوس لقاه وفم دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وان شاء الله ني حين مولانا العقب نقريها لكم غزوه تبوك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان كل واحد منهم ينفق عاد الصحابي ياتي بالمئه درهم وياتي اخر بكذا وياتي اخر بألف درهم وياتي اخر بقطعه من التمر وياتي الى عثمان بن عفان جاب 30 جمل كلها عليها راحلتها ومعاد رحالتها ومعاها حزمه من الفضه ينين قبلها النبي صلى الله عليه وسلم هي نازله بهيد من شده سجن وكهر ومكنوا منها وهو مازال على المنبر مازال قاعد يرغب الناس في الانفاق جاب له صره الفضه وجاب له 30 زايده مجهزه تبرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلألأ كانه قطعه من قمر لا كانه طش من قمر به ثمنه وقال لهم ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم اللهم اغفر لعثمان قال اللهم اغفر لعثمان وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم معناها عثمان هذا أرى هو السودة لا يحب سراس أنه جميع الله يعدل من وراء هذا لا يتم كلما عرض على حسناته السابقة أطفأت ذلك الحريق. هو هون قالوا هذا قالوا من أهل بدر وما يدرك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم معناه أن فم سوابق خاص. طيب حاط بن أبي برتعة حز بينهم معاه عمر بن الخطاب حز بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خلي عنه قالوا انا صيا رسول الله اللي وحاط والله قالوا ما شككت في ديني والله ما ارتدت عن دين الله والله قالوا لا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يا غير قال له اسمح لي انا قال له رجل قال له ماني من اهل قريش اصلا ماني من اهل مكه ولا عندي قال له فيهم علاقات كبيره وبلا وزن فيهم اجتماعيا وقبل قال له عدلت سياسه لان علمت انك انت ماشي لهذا وانا عياري وعندي طشه من مال فم وعرفت انه دور يخلق النهب ودور الله كلها اللي جبرش يلقفوا فيك الفترة. اخترت قالوا العدل اللي شورهم نوع من مودة يكانهم يحفظوا لي مالي وعيالي لا ينطفق قاع في الفتن. هذا قال اجتهادا مني يقال والله ما هو رغبة في المشركين ولا رغبة فيما عندهم ولا ارتداد عن دين الله. قالوا نقد صدقة درقال حس هو ما قصد شد ضد الدين وصدقة مولي من النبي عليه الصلاة والسلام معناه ناكو اللي في القلب لاكو فاخطب هو ذاكره اصدر فيه قرار بالتبرئة العام. طيب اذا النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش ودعا دعوة غريبة قال اللهم خذ أبصارهم وآذانهم عن أخبارنا حتى نداهمهم في مكة. قال يا ربي أحكم على وذنيهم ما يسمعوا خبرنا وأحكم على عينيهم ما يشوفوا حد منا إن ندخل عليهم مكة. وهي عايد حكمة من الله لأن الله ما يختار يخلق قتاله مكة لعل يعدل نوع من الانتهاك لبيت الله الحرام. واستجاب الله دعاء نبيه وجهز المسلمين 10 لا صحابي صايم رمضان ما في احد فاطر ولا في احد مجندي ولا حد قط عضو صيماء ولا فيها واحد اصلا اللي في حاله الا اش من الصحابه 10 صافيه مخلصه لرب العالمين وجوهها كقطع القمر المتلئلئ كلهم يبات يصلي التراويح ظل صايم المولانا ومصدق برساله النبي صلى الله عليه وسلم ولابس لبس العسكريه ومستعد للموت في سبيل الله. شروط النصر كانوا يتوفى وقائدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. رواركم رقاه ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم يا يعرف انه الوعاد بقيمته كبيره يعود قاعد لكم قلت ان رقاه يدرك النبوه لكن لا فهمشي اني وخرك مولانا اللي ورا في الرنق معناه انه ما اعطيك الزقيبه الكبيره حد ما وخلي يعود عن فمه قصينا لقدام معناه انه قد قاعد يجبر الله العقاب الله يلطف معناه بعد لا استمر مولانا مولي فضله عظيم. طيب 10,000 وقيم بيهم يوم 10 في رمضان وقيم بيهم على طول وفات اطراب ذيك الطلبة اللي غطات بين السماء والتراب انهم ما يسمعوا المشركين بخبره ولا يشوفوا حد من الصحابة وقيموا من ذاك وقت مولانا شاء الله انهم سابق يقيموا عند منين مشى المرسول من خزاعيين وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فطنوا المشركين بيناتهم وقالوا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم دوري يعلم بنا انقاضنا العهد وغافسونا اعطونا مشور وحد سابق يقيم لعل يجينا يخلينا المسؤول حد اياك ناكدوا الاتفاقيه ونفهموا اياك ما هامه يجينا. قيم ابو سفيان رضي الله عنه يكسع مزال مشرك ابو سفيان يكسع مزال مشرك ولا يعقب يعود رضي الله عنه ومعناها ان رقاه منكم انتم يقعد عذرك يسرق النعاير ويعقب رهاب. نعم هي فتح مكه وانا مالي دور نفتح لكم من قد النعاير وقد شو من مناكرنا احنا. ابو سفيان رضي الله تعالى عنه ورضي عنا برضاه عن صحابة رضينا ورضاه عن ربي جل صلى الله عليه وسلم وجل ربنا وعز. أبو سفيان قيم نافذ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام تمه عالم شرين جاه أبو سفيان تخلع عليهم في قرى المدينة وني جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد ما يقول له يا رسول الله قال له يا محمد أنا قالوا لا نختار ذيك الاتفاقية لبناتكم تعرف نأكدوها لأن الاتفاقية ولأن فيها رحمنا تعرف نختار ورحمنا ما ينقطع والناس تمشي بناتنا وتشوش بناتنا وتقاطع بناتنا وتبلغك انتش عنا وتريق باولو شي من اقطاط عياه تطوى. قال السياسة وطو معناها لا نختار ونأكد ذاك تعرف لأنه في صيت الأرحام وحنا تعرف أننا قريبا وذيك الاتفاقية العدل نختار لأن أكدها منا. تم النبي صلى الله عليه وسلم لا كاصر أنه متقدم عاه يسمع لها كامل غير ما جاوب قالوا نختاروا كان العدل الاتفاقية تم لا ساكت عنه نأكدوها تم الله ساكت عنه يعرف انه كل ما هم جاوبوا خاف لعل عوداك السكوت تحت شيلان. قيم نافذ ابو بكر يدور يتوسط له اذا جاء ابو بكر قال له يا ابو بكر انت قال له بني قال له انت قال له بني قحاف ابي قحاف وبالتالي قال له وزنك فينا كبير ونختار قال له هذا الراجل ان قال لي انك من مقربين ومن زر اصلا ونختار قال له تتوسط لنا في الموضوع قال له شدوا قالوا اندرك تتوسط لي شورو كانوا يجدد معنا ذيك الاتفاقي لان اللي خايفين وقالوا لعل يفاجئنا ما علمنا. قالوا قلت لك ظهر انك بعد عني بعد بعيد بعد لو عاد واحد منا احنا يقول له قطع انك ما درت عليه اللي قالبه الا الاتفاقيه ذيك تبعت ما الدور شي ثاني ان شاء الله ودور نقول له ياكد هيوقع لكم. قالوا هو ابتعي هو قالوا ايش قال قالوا ما جاوبني قالوا ابتعي إيه هو سكت هو عنك نتكلم انا ذي قصرة ولا تصح. قالوا خلاص ارجع قالوا عني ابتعد عني. قيم قالوا انه يبحث عن عمر بن الخطاب اللي جاء ذاك عمر قال له مرحبا وتري يذكروا بقبيلته وعلاقات القبيلة بيناته واحنا تعرفوا انه يكساعك انه والناس اولاد دار واحدة قالوا انت شد ضربات يا ابو سفيان يراه قالوا من شافوا قايس المسيد قام دافع اللي هو عمر الصبق والمسيد وقعد كينه قاعد يصلي ركعات وهو هام يراقب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لان ابا سفيان لا ياتي الا بالشر وعاد يصلي في نقر المسيد ومراقبه ويخرص ايديه وكرعه لعل يحرك شمال الصف وجف بوحشيش رضي الله عنه وارضى به اللي مولانا قال ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه هو مشكلتكم ان دم النبوه امانه في عنق كل من امن بالله ارقاه مو من مولانا مو قرط مو ذكري عنده النبوه واجب عليه يحميها اشد من حمايته النفس وولده ووالدي ولا ملاك معناها انه نقص في ايماني ينجر عمر بن الخطاب قال له انا قالوا اختلفت توسط قالوا نتوسط لك فيها قالوا انا جيت للنبي عليه الصلاه والسلام دور يجدد لي الاتفاقيه اكد هذا قالوا فسكت عني قالوا وش الدور انت قالوا ان درك تتوسط لي كانوا ياكدها والله كذا قالوا ابعد عني وجهك والله لو لم اجد الا النوى لمقاتلتكم لقاتلتكم به والله قالوا يا انا هذا اللي تراعي فيه يا انا من نفسي ان عودناه نجبر القتالكم الا نوع من الكرواد والله العلف هذا اللي يمرق من التمره والبلح هذاك اللي ينزلق منها لو اني ماني جابر ان قد قاتلكم به ما هو ذاك النوع يدني قاتلكم به ابتعد قالوا عن قيم نافذ علي كرم الله وجهه علي قالوا انت قالوا من بني هاشم ومن هذه الاسره قالوا واقع لك واقع لك وحياك فاطمه الزهراء بنته وانت زوجها ترى قالوا تتوسط لي في الموضوع اللي هو قالوا قلت لك واهر لي على انك تلافى خلطك حذرهم سابق يجيهم الوي ولا هو نطري واهر لي انك لغافص راسه تبرم عليه فاطمه الزهراء قال له اطفي طفلك هذا الحسين الحسن بن علي رضي الله عنه يسعى مثال صغير يطايح في الفراش قال له ولك هذا والله قال له ما تتوجهين باخلاق وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما اجعلنا شيخنا الى لقاء الله وراه السابق ذا كامل والله وراه المهم انه قال هلا قالت له هذا قاعد طفيل صغير وذا النوع ما يقدر ينفع قال له يا غير بوشاهته ونختار لا تستخدميه قالت له النوع ما ينفع فيه فذاك قيم ماشي نافذ منتو خارجه منت عايده لابو سفيان ان قال له امه حبيبته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في نقر دار وقع واحده منت هذا الكافر ذيك الساعه لله الصحابه رضي الله عنه وارضاه إن قال له أمه حبيبة قيّة من أفدهام ويستراح جايها من بعد ياسر من الصوء النبي صلى الله عليه وسلم ما أسمع والصحابة الأخرين الله اللي يردوا بشتروا اللي يردوا حتى جاءه ترى لا يقعد الحق قدامها اللي ويش فراش لا يقعد عليه اللي نحاف لا يقعد عليه وجاي فتران ومطايح والشيباني وبوها وهذه منتو اللي نحاف لا يقعد عليه صاحبته من قدامه وطواته ولا جاوبته قال لي يا بنتي قال لي أرى في وجهك الشر يا قال له وجهك تمام ما ادري طيب قال له ابو سفيان عادي فاصل علامات الخير ما زلت مشرقع قال له المرده شني اصابك شر بعدي يا بنتي قال له سحبت الفراش عني ارغبه بي عن الفراش ام رغبه في الفراش عني انت يا مكبرتيني عن اللي وش والله مكبره اللي وش علي قالت له ما انا مكبره اللي وش عليك انت هذا ما ينقل اخوتي وبالوالدين احسانا يا غير العاد ضد دين مولانا وضد الشريعة وضد خاتم الأنبياء ما تلف امشي النبوة فوق الآباء والأبناء قال انت يا راغبة اقلع عليك الفراش قالت له لا هذا قالت له فراش كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا كان يجلس عليه وانت قالت له مشرك نجس انت منسس مشرك عدو من أعداء الله وهذا فراش نبي الله الله قالت له ما تقدر شوفوا هذه أم المؤمنين اللي مقرض يا فراش النبوة في دارها معناها أن الصحابة من عند المرأة منهم من عند الطفيل ما فيهم مخلوق ما مقفلين ركورات ولا باين ما يساعد مخلوق إلا في مرضاة الله الطفيل اللي يشاهدوا ويتوسطوا اللي هو الحسين قالت أمه أبدا فاطمة الزهراء ما تشفع لنا الزوج واللي العم اللي هو علي قالوا ما نفعك فيه ابو بكر قالوا درق عني وجهك وجهك رضي الله عنه لا يعقب يعود عمر بن الخطاب يقول لو اني شبرت بسطش قاتلك به وهذه من تقاع ناترع عنه الفراش ما يجابر اذا ابو سفيان محاصر في المدينه ما هو جابر صديق لكن فهمتوا قالوا خلاص قالت انت نجس وريس وبالتالي ما تقعدهم قال لي يا منيتي بعد الراعي في كتبان العياب لا طرالك ياسر وراي تقلبت حق اصرت قلبت وانت مولي لا متقلب بالشكل هذا طيب على كل حال عرف ابو سفيان انه ما عنده طريق وقيم مراجع مقيم من نير وتوف معيطناه في مكه وقال لهم قلت لكم لا لم اجد خبره وراهم من الغريب ان الصحابه ما فيهم واحد وصلوا الخبر ابو بكر فيد الاخبار وعمر فيد الاخبار وعلي فيد الاخبار وفاطمه فات نصت الاخبار لانها بنت النبوء يا غير ما نزلوا قطر لحد قطرة نرجع لمكة. قالهم قلت لكم أرى قالهم أن هناك علامات ما هتضاحت وظاهر اللي قالهم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخمم فيكم تخميم الشارع ولا فات بعد وضاحت لي. المهم أنه ما أكد لي الاتفاقية غير ما الإمام فهالي خلاني مربوط رأسي نوع من السياسة ما قطعني شاف ما قال لي لا ولا قال لي نعم وخلاني انقد يبرد راسي ويقد يحمق ما قال لي. واصحابهم اللي ما قطروا لي قطره ولا في شاري حد خط واحلى اولاد عمي غير ما هم قادرين يعطوني الخبر بهم اللي متبعين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ضار قال لهم لا خلونا رانا نراقبوا الاخبار يا غير ما عندنا بعد خبر. فايده جهز جهز جيش وقيمه تماش معناها جهز الجيش. وتقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 عسكري مؤمنا مصدقا خالصا لربه من كبار المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين عبيدة أبو عبيدة بن الجراح وطلحة والزبير ولا أكابر الصحابة رضي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول وأبو بكر وعثمان وعلي وعمر بن الخطاب ولا أشي من كبار الصحابة إلا أشي من الصحابة الصادقين المصدقين الطاهرين اللي كلهم أذكى وأطيب نفس من كل شيء. إيه لا حمزة فات قبض قبل ذلك به اللي استشهد في غزوة أحد. طيب قيم بهذا الجيش وقيم بهم في رمضان يوم 10 وقيم بهم صايم مع الصباح قيم بهم وصايم يوم 10 يعني الحق بليده قطع قدر من الكيلوات مرقب المدينة. قالوا انه مثلا قالوا لوحدة من الصحابة ان هناك من قد اجهده الصوم معناها في وحدة من الصحابة يبان امتين عليهم الصوم. قبض النبي صلى الله عليه وسلم واطرع على زايلة من البل من اطول زوايل البل ارقبهم في البل واطرع عليها ان عاد الصحابة الجيش شرعوا في كامري يعني نعرف انهم يخرصوه النبي صلى الله عليه وسلم. واطرع على زايلة البل معناه ان فهم قرار له يطرع اطرع عليه وقال حتى تحته قال له اعطيني قال له اناء فيه شراب واعطاه له وافترض حمل النهار في رمضان يوم 10 يعني شافوا يهو معايدين ابلاغهم اول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حد منهم صايم وعاد متعب وحتى انه يلا يفطر قالوا ما قدنا نفطر ونشوفه وافطر لعلي عوداك ما هو الافضل. ظل هو اطرع على الزايلة وقبض الاناء والشراب يعني شرب وشافوا الصحابة ايه ما ادري حد قد يبقى. النبي صلى الله عليه وسلم اذينه والنبي صلى الله عليه وسلم فعله هو حد امر جنة ما وطفهم بديت النبي صلى الله عليه وسلم الله الا مكبر عن المبديات لو فوخل قبوا شربوا كامل ما بقى لقاه منهم مافط هو يدورهم كانوا يتقوى على القتال والجهاد في سبيل الله. نعم لا ابدا ما في نفسه لا في اقراع ولا شاكلته حانون يتابع بيكم ان يوفركم لان المغرب قد اقترب الشكل ما هو عاد. الرسول عليه الصلاة والسلام قيم بيهم وفطرهم وتابع بهم من ذم ليالي هنا متابع بهم السيد وكل طريق كامل يقد يبلغ منها خبر ما يكردها يعني عاد بأطراه في مكة راح لهم عد حميسة هو من أطراه مكة ومكة عايدة ياسر منها على أطراف الكدة الجبال الطويلة وبالتالي عاد هو في الأطراف تحته بطحة مكة وجيش ذاك الجيش وطرح ذاك الجيش كامل 10,000 مدججة بالسلاح من أكابر الصحاب ايه وطرحهم كاملين وفرق دارهم بليل وعادوا خيامهم متراقبين واجعل قائد تماجور قائد تماجور الحرس الاسلامي كامل عمر قال له انت هو المراقب الذي 10,000 لا يدخل احد ما نعرف ولا يخرج احد ما نعرف وشاء الله على انه عند منين هيهم كاملين وعاد معد حميس جا جبري لا هي يعطيه امر الهي في تخطيط عسكري قال له قال لك الله تعالى يسلم عليك روالكم بعد هذا مونك ما لمونك مالكم ما تموا تقولوها ولا قال يسلم عليه ولا قال يسلم عليه حد من عظماء الدنيا ذاك نار ما ادري يسرك يقول لك يا خيانة لقيت اليوم الوزير ولقيت اليوم المدير ولقيت اليوم مدير الاسعاف مدير مفوضية لم يا اخوتي ولله المثل الاعلى حد مسلم عليه رب العزة اهو يا الله يسكن مع الناس رهوالكم اتمونك يا الله تموا في تعودوا في قلوبكم عظمة وتعظيم لرب العالمين لان المنافقين عجبهم ولانا قال لي انتم اشد رهبة في صدورهم من الله انا يا الله تعود هناك عزة وشعور بالقوة عندما يذكر موقف في تجليات الرضا والتلطف بعباد الله المخلصين. قال له مسلم عليك رب العالمين قال وراه مسلم عليك وقال له انك تقول لاصحابك انهم يتفرقوا في بطحاء مكة ولا يبقى منهم واحد ما قدنا اللي هي 10,000 نار 10,000 نار فارقة مكة وهذا عاية تدبير من الله. والحق هذا العباس بن عبد المطلب سابق ذاك بيا لا شي له مولانا ملانا وهو مسلم عادي غير يكتم اسلامه اقبل عيال واقبل اللي متافق وماريت وقيم انه نافذ المدينة وتوب وعاطين لبن لانه شيبان ورجل محترم فيهم. قال منه قال يسلم وشاء الله انه ناقر مولانا مع الجيش وجار معاه في الطريق وقال معاهم اللي مرجع لمكه وعند منين بركوا ذي تبريكا حطوا جيشهم وقداوا النار بي الطريق اللي قلت لكم. قبل العباس وعد المبادره قال ان دوري كان اللي قديت نسلك من كبراء قريش كان يهديهم مولانا ما يكثروا بي لهذا الجيش. قال انين يطلص مع اصباحنا في مكه دوري دك هي قادها مع الترى بهلي عشرة لهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس يعرف انك موجوق ويحنوا لا لوامر من مولانا ينين يعطيهم الاوامر في الليل كلها يبطوا في رقبته حبل لعتنا موك. جاي مركبه عد المولي خطة عسكرية غريبة قبل قال يا رسول الله اعطيني بغلتك انت اللي معروف انك تركبها. قال وراني اعطيها لك تمشي بيه اركب عليها يدور كان ويأمن راسه لا كانوا يسرك من عمر قاع ويأمن راسه كانوا يسرك من اطراف الجيش الاسلام والناس في حرب وجل قاهت خان ما هو معروف دور جاب عمره. اركب على البغلة وقاي ماشي قام ماشي يتقدم تخطي قدام الجيش اللي عاد فطره مكته يتم إن نحس الرجال اللي يتحدثوا راقبين على طره من كدية واسمع فيهم صوت ابو سفيان ويرد على واحد بزروين قال له ابو دير بن برقاء وحكيم بن حزاء ويرد بيناتهم يقول ابو سفيان يقول هذا النيران شفتها يقول قال له حكيم بن حزاء قال له ما قال له اني ارى قال له شيئا الا قال له كان نجوم السماء تساقطت الا قال له السمهر ما بقت فيه نجمه هذا من النيران قال له يتباص قاع يا اخويا خطي اتوا قال له هذا النيران شنو هما قال له حكيم روح حزام هذا قالوا لا بني خزاعة هرم طالب وش من قبائل العرب الأخرى انها تعينهم وهرم تحمجاولهم محدين وهامهم ينصرهم لا ترعوا قالوا ما يقدوا ما يقدوا يطمعوا فينا. قال له بدل من رقاء انا بعدنا يتموا يتكلمون يسمعوا العباس قالوا لا قالوا ابا سفيان قالوا يا كنت العباس هذا في الليل كل ما لكن اللي مراعي في صورة رقاه في الليل جاي قالوا نعم قالوا ادروا مني قالوا هاي ابو سفيان غافسني وهاي قال تعال جايني قالوا نقول لك ذلخب جاء ابو سفيان قالوا قلت لك هذا اللي تراعي فيه قالوا كامري قالوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا اي عايدة لي وش ام حبيبة ذاك اللي قلعت من تحتي وذوك الصحابة اللي كلهم صامت عني ما ينصب كلمة هم الخلطة جايين في الطريق ذا كامري لا الصحابة رانا خلين رايوا فاد رخبة قالوا هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقد تركتهم وكل واحد منهم يتلمى وقالوا شوقا إلى دمائكم ما في واحد ما يتمنى يسبق فيكم يكتركم وراكم أخليت وفيتم أدريت أنتمهم العلم ظهر قالوا وهاي خليك الانتباط أنا نعرفك أصلا وسجد وقومي كتعالى يقطع بيك شهد قالوا شهدا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق قالوا كان يسلم لك دمك أما الخلطة أخرى ما تتنافعهم ادفعوها جيد ادفع معاها أبو سفيان ما قد يرجع له وقاع خاف عاد الله يدور حد يكفل والله يرفد في تقصي إن يشطه في ليده يسرك يعني هذه عشرة له من النيران من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شافهم هما يعرف أني ما وجق رفدوا كفلوا اللارة على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وقيم بهم حوا به يبطها بط شديد يدور يكانوا يسرع وكان يتوقع أطراف الجيش ويلتزم الحذر خايف كل ما أخذ على بيده وترشب فيه قال أنه كان إذا مر على بعض أطراف الجيش هو قاطع عشرة لاه من الصحابة متفرقة لا خطير وكلهم قائم الليل كلهم عين ساهرة في سبيل الله إذا ما فهم طفقة ما فهم الرقاب ولا فهم الغفلة كلما مر الشب فيه ذاك ينتق الواحد راسه من منطقته العسكرية الموجود فيها ويخرص يشوف أن بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس لا بأس هذه بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع الخير ما دامت بغلة النبي فيهم اللي يعرف ان اللي عليه العباس وفيهم اللي يستدل ما دامت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم اذا العنوان هيك عايدة اشارة عسكرية ان بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ما قط انصرقت وبالتالي معناها ان العادي يريدوا خاض على قائد تماجور قائد الاحلى ذيك الساعة المؤقتة في غزوة فتح مكة لي وعمر عند منين شاف البغلة ذاك منه قالوا ذاك كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب قالوا ذا اللي رافد وراك منه هو قائد الجيش رافد من يتفقد ان يدخل صفوف الجيش في الليل اخبار قالوا ذاك ذاك شنو عاد معانا راسه عنه ويبط الزايله وسايح فيها يدور كانوا يمرق بعد قاع من مشكلته ولو عاد عمر قاع في يد المدفع الثقيل قاع ما يسول وطوط وتوف العباس دور يسلك ويا غير دور يرقليها على المكفل وما ينفعوا فيش هرباط المدافع الحمد لله قلت اجبارهم ذيك الساعه المدافع الطويل قالوا ذاك منه ما جاوبوا توه وبط الزايل قام عمر بن الخطاب مركب على هشاي عنده قيل انه جلبيه قرب القبة قام يسابق معه سبقوا العباس وعند منين سبقوا لا رفد مباشرة رصه من الزايلة ورفد ابو سفيان حاكمه وكامتين حاكمه مانعه وكبلوا تكبيلة موثوقة وحرشوا ندخلوا في غبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور كانوا يسلك، لأنه نية مكة منه عمر ما تدخلها، والله ما يكلم عنه خط. رضي الله عنه وأرضى، رضي الله عنه وأرضى. نعم ايه وخلاص قام نامد ودخل. هذه قوة في ذات الله، قوة لإعلاء كلمة الله، قوة يرضى الله ورسوله عنه. يلين اطرح حاله تبرم النبي عليه الصلاة والسلام، رصف نافذ عمر بن الخطاب، قال له يا العباس هل شفت لنا شنو؟ قال له هيا بس سفيان، قال له اعطنا مهلا لله حنب. يتبسم وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تبسم كانما يخرج النور من بين ثناياه، تكاد ترى اشعه الشمس تنطلق من بين اسنانه الشريف. كان اذا غضب كانه قطعه من العقيق الاحمر يتوقد احمر شديد، وكان اذا استبشر ايضا كان قطع القمر تتقطع في وجهه، لان وجه النبوءه يعطيك الصوره الحقيقيه غضبا ورضا. قال له مهلا مهلا، قال له يا عمر مهلا مهلا. هذا قال له ابا سفيان، ابا سفيان قال له انت بلتك شنو انك ما لحقك تصدق؟ قال له حنيني يا ورق جيشك انت؟ قال له جيش، هذا جيش، هذا قال له صحابه رسول الله تضرب. ما قال له قواتنا المسلحه وقواتنا الباسله، قال له هذا جيش المسلمين، هذا قال له جنود الرحمن ماشيين لا يقاتلوكم يكترف عن الوحل لعتنا ممكن. هذه المدة اللي كانت مختفية وكانت في الغاري وكذا كذا، لا يجي مولانا إلا تنصروه فقد نصره الله، ونصره الله من مولانا تزول السماوات والأرض، ومن نصره الله لا يخذل أبد، لا يخذل أبد. لو اجتمع كل من في السماء، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على خذلان ما عهد الله له بالنصر ما يخذل أبد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له ابا سفيان انت لحقك تصدق بي؟ قال له تؤمن بالله وتصدق برسالته؟ قال له شوف انت معروف بالحلم والكرم، وانا قال له نعرف اني لعاد قاع فم اله مع مولانا يعود قاع غنانا ودافع عنا. قال له اشهد ان لا اله الا الله بي اللي نعرف انه لعاد فم شماه لا اله الا الله يعود قاع دافع عنا، احنا من زمن واحد الا في شماه نافع، ولعاد فم اله ما هو مولانا يعود دافع عنا، ما وسينا قاعد نقبض بليد وتبات لنا انتهون وحالنا ذنبته يكون هرب ما فهم لا اله يكون الا الله. بر قالوا اشهد ان لا اله الا الله، قالوا الفائز صدق، قالوا برسالتي، قل اني رسول الله واشهد به. قالوا يقصى قلبه ما زال ما فات اقتنع به. قالوا انه قلبه ما فات قاعد قبال هو يقتنع بانه هو رسول الله. يا غير قالوا لا تسامحني، قالوا نهارين ثلاثه، قالوا عاطيك شهر، شهر انت لا تفكر. يا غالي تم حاضنك العباس هذا ابن عبد المطلب طارح ليد عليك، يعني نفوتوا بعد نعرفوا شلون واصل معاك شهر كامل انت لا تفكر، ورولكم يعين عليكم مخلوق الا من رحمه النبوء، من رحمه الله ثم ذيك الليون الجار مولانا في النبوء. اما رقاه ذنبته ويراعي ذا من الوقائع، قالوا تصدق حالا والله تشوف اللي فاك. قالوا عاطيك الشهر تفكر. من ثم قال لابو سفيان، قالوا يا عمر تبرم ابو العباس على عمر بن الخطاب يقول له شم الكلام واني ما هم متمونك به. قال له العباس، قال له ايه عمر، قال له صايب عن هذا؟ صايب، قال له عن هذا جاء الهي تقتل ابو سفيان لانه ما هو من قبيلتك. لعاد، قال له بعد لعاد، قال له بعد من بني عدي، معناها من القبيله اللي انت منها اللي هم بنو عدي، ما يعود قال له ذنب كلامك ولا تعود قال له ذنب شداتك وشحاحتك، يا غير بك اني ما هو من قبيلتك وعمك تقتله. فغضب عمر رضي الله عنه، غضب، قال له يا العباس خسارتك في امارتك تقول لي هذا النوع ده. عالم مولانا، قال له يا اسلامك انت اللي اقلع لي من اسلام الخطاب والدي، قال له لو انه اسلم. والبي قال له ما بي اني ما نبقي يسلم والدي ويعود مؤمن، يا غربيه اللي نعرف النبي صلى الله عليه وسلم اقلع عليه ايمان العباس عمه من ايمان والدي انا الخطاب، لانه ما يختار حد من اهله يدخل النار. والله قال له يا اسلامك انت اللي اقلع لي من اسلام والدي، بياش بي اللي نعرف انه مورك عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمح حق الله من شدة ما حبته لرسول الله يختار ذاك اللي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو إلى عاد بقي على حساب والده. هذا هو الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يبقيه يبقي اللي يبقي وقدم ذاك على اللي يبقيه. الله، هذا هو الإيمان الخالص. قال والله قال له إلا مقدمه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم واشترف وعظم وكرم، قال له طيب، قال له يا العباس أقبل، قال له أبو سفيان هذا وامشي به، قال له وحوز به على الطريق اللي ناهنا واخذ معاه ونعتر ومور له بليده لا ياخذ معاه الجيش لا ينصب معاه مع الصباح، قال له يطلع نافذ مكه، وذيك الطريق اللي ياخذ معاه جميع الجيش 10,000 لا يتتالم من ذنب منظمه كامله ارسالا وفرقة الويه وراياتها متالبه. قال له عود، قال له مقوموا لي على حاشيه الطريق، قال له حتى يرى الناس. تخطيط ملي ثاني عسكري غريب لارهاب العدو. قالوا العباس ثاني نختار بعد سابق مشي عنك ابو سفيان يا رسول الله، اختارك تعدل له كريه هو. قالوا اصلا يبقي الفخر والخيمه كبيره وكان شيخ ونمرك حطم مولانا على ايدك واجعل القيمه لله للدين، نختارك تعدل له كريه نوع عايد من رد شوي عنه الكفس وجري عنه الكذا. قالوا مشي. قالوا يا ابا سفيان فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن، حد دخل دارك انت راه مكبر منه يفلش. قالوا لا زدني يا رسول الله، انا داري ما تلفت سبه الا تدفقوا عليها المكة ما يجد ترد لقى شيء. قالوا الفايده من دخل املي داره وقع املي فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قالوا طيب. قيم العباس رافد وحاضر معطيان الامان، ومن الغريب انه يعطينا سلم الامان مثل حد يقرب قرض. قيم هو راهم يعرفوا فيش من شيم حالي ذوك المصريين ما وش عاد. قيم به العباس وحاسب على هاش الطريق وعاد مقوم فم يعاد مع الصباح. اللي صلوا صلاة الصبح قاموا أرسال الصحاب جيشا بعد جيش وفرقة بعد فرقة وكتيبا بعد كتيب، وكلما وأول بعد قاع فرقة لهما سليم رضي الله عنه، قبيلة سليم رضي الله عنهم ذي واخ يعني واخذت هو شم الجيش ما هو عادي إلا كل دارك في الإحدي الدروع العسكرية ومسلح ويتقد. قال أبو سفيان العباس هذا قال له من هما يا أخو يارك اللي أذشن هما. قالوا هذا سليم يا أخو. قالوا أخبارنا من سليم ما قطع بين معهم مشاكل أخبارهم هو. قالوا هذا جيش الإسلام ما أتلات سليم، هذا جيش الإسلام يلوذ حد كامل كافر وتوهي رقيه على وجه الأرض وصوى عليه منهم. ما بطوطات في قبيلة أخرى، وهكذا القبائل تتلب عليه وكل واحدة لها راية تميزها. إلين واخذت عليهم تقريبا تعود على سبيل التقدير. قالوا مع الصباح إن عاد حوالي أولات الزوال لمتي، وهو ما تمضى عليه ساعة ما له والو رتلا من القوات المسلحة الإسلامية مدججة بالسلاح على أطراف أكابر الصحاب إلى الأخير. وهو كلما رأى فرقة أعجبته قاع وانسته ذيك الفرقة السابقة إلى التالي. الصلاة هي الكتيبة اللي فيها قائد الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأشرفهم عند الله. وفارق به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبو عبيدة ولا أكابر الصحاب وأكابر المهاجرين والأنصار، وكلهم ما ظاهر منه ما هو عيني وعينهم حمر من السهر والقيام إلي على كلمة الله. والجيش يتقدم ماشي يتالب ماشي اللي شافهم الراية خضراء. قال أبو سفيان طاش عقله، قال له من هؤلاء يا أخوي؟ قالوا أكبرهم. قالوا هذا قالوا أصحاب رسول الله. قالوا يا غير قول لي من هما يا أخوي. قالوا أمر ما هو طبيعي. قالوا ذاك قالوا أبو بكر ذاك عمر هو ما وقد يفصلهم بهم، كلهم مدجج بالسلاح ولا يتلفت ولا يخرص. ذاك قالوا أبو بكر ذاك عمر ذاك عثمان عالي عليه. وقالوا يلي معاونه. قالوا ذلك رسول الله بس إيه والله. قالوا يا العباس إن قالوا ملك قالوا ابن أخيك أصبح عظيم، والخو قالوا تبارك الله أصبح ملك حق كبير. قالوا يقطع بيك ما هو الملك، هذه النبوة. قالوا الفايدة النبوة ذا بعد يا أخلاء يا أخلاء أصبح عليه شو. هذا أبو سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وحشرنا في زمرتهم في ظل عرشه آمنين مطمئنين، وأحبابنا والمسلمين وقضى الله بجاههم وصلاحهم واستقامتهم كلما علم من حاجة دينية ودنيوية وأنجانا من كل مكروه. خلاص جيش تحرك. قالوا يا أخويا ملك فذاك ريش النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أبو سفيان أطلس. قالوا أبو سفيان كانوا يسهم لأنه جاه الخبر أهرن أبو سفيان راه رقن. قيم أبو سفيان مطرطي ومسابق مع الجيش وسبقهم من مكة وجاهم إيه عنده فرنسا والله عنده مردة. المهم قيم وجاه مكة وقيم فيهم العيال ووقف وسطهم على بليدة مرتفعة وقال لهم يا قريش خليت أراني. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم راهو جايكم. قال لهم عاها كابر الصحابة والله اللي خليت وجاي لكم عشرة لها مدججة ويا الخلق الشفتان يا هو ما يتخلي لكم ما خليت. رصفت نافته زوجته هندو. هندو كانت شديد هندو تبرمت عليه وجات وتمكنه من فمه شفتي طرمته حكمت شفتي شديدة وقالت له متعالوا لهذا الشيخ لك هيل الضاء المدقدق راسه اللي مشى له يقبل ان الاخبار شانا بس في قرب. قال لهم يقطع بيكم لا تخليكم من المرأة والله اللي جايكم من عند البلاء المبرم ولا تخليكم من المرأة تموت خرص وطائرة في شاربه هو إن يرفتكم السي أخلاص يتم وقاع من المردة ما عالمشي يعني. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد إنه يا الله يحيط مكة من زرها العرب على اليمين ويا الله أبو عبيدة يقضى من زرها العصر يملي من الطرف الأخر ويلا الزبير بن عوام يطلع من عاليه وعدلوا لهم نوع من السرب طائرات الصحابة بعد قاع وطوق المنطقة وقفلوا على مكة ما يحرك رقاه وتضعت في حصار محكم ما يخرج من ورقه. وقيم النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه ويثني عليه إن شاف المكة وتلفت فطراف وذهية محاطة مدججة الصحابة بالسلاح مدججين به ومعي واطعين مكة تحت السيطرة والمراقبة ما يخرج حد ولا يدخل لقاه. قال انه عادي دل رقبته المولان على قربه صراح لين يعود قربه صراح ليدقه في القاشوش تواضع عن رب العالمين ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويحمد مولانا ويقول الحمد لله الذي صدق وعده وأنجز وعده ونصر الأحزاب وحده الحمد لله الذي صدق عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا إله قبله ولا إله بعده ولا إله غيره تعالى ربنا وتعالى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان من شدة التواضع إلى رب العالمين ما هو قادر يرقب راسه تأدبا مع الله وشكرا له على نعمه خرجها في الهجرة وهو مختفيا واليوم يدخلها عنوة وبالقوة تحت الضغط. قالوا هذا يا رب نصرك الذي وعدت وهذا هو الذي وعدتني به وقد أنجزت ذلك بلا حول منا ولا قوة. وطوق مكة وصدر قرار صدر قرار أمر نبوي أعلنوا خالق عشرة الوقيس من بينهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية على أن هذه الخلطة اليهومة على أنهم حد شبارهم يعملهم متعلقين بالكعبة يكترون وهذا أمر من النبوة معناها أنهم داروا يلوذ المتوى ما في سكرة. فإذا وطوقت مكة وتبرم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب يواني قبة بطرف مكة قبة وقعد يواني فيها وصلي ثمان ركعات شكرا لرب العالمين ثمان ركعات حمل النهار منتصن عليها الزوال قي من الزوال صلي ثمان ركعات تواضعا لرب العالمين وشكرا عادوين قال لهم صلوات الشكر ركعات الشكر صلي اثنين ركعات تواضعا وشكرا لرب العالمين. ومن ثم قيم فارقين به الصحابة خايفين لعله يتعرض لحد بسوء غيلة لأنهم مازالوا في حرب تبرم فارقين به الصحابة وقيم بهم يقودهم قائد الأمة عليه الصلاة والسلام ورايات النصر ترفرق وأكابر الصحابة صامتين كلهم طوق مكة وينتوروا الليل أوامر أي الناس ينكتر وجههم يخل ومكة محبوسة مكرود إليه الحاز هو على البيت وحاز عليه الحق فيها 360 صنم حايطة بالبيت 360 صنم قابل أبدا ودقدق هديده هو النفس الشريف وحاز عليهم لهم مصورين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إنهم يلعبوا الأزلاء عنها يلعبوا شكيه كرب مصورين من شدة وقاحتهم مصورين على ان اسماعيل وابراهيم كانوا واحدين في نوع من الازناء لكن شكي مرياس العندر انهم واحدين في العبد هما انبياء من شدة جراءتهم على الله وعلى رسوله قالوا والله لقد كذب والله ما لعبها احد منه الا كذبوا حق. المهم اعلنوا بدوا الناس يتوافدون افدنوا وبدت القضية تفصل التفصيل وبالتالي اترككم عند هذا الحد وان شاء الله يجمعني مولانا معاكم في حصة قادمة سوى فيكم باهم تفاصيل العبر المستخلصة من هذه الغزوة التاريخية والفتح الاكبر ونرجو من الله ان يفتح بدرسها علينا كل خير وان يفتح على اعداء الاسلام اينما كانوا وكذا ما كانوا دمارا يشفي به صدور المؤمنين في كل بقعة وفي كل مكان وان على هذا الدرس مفتاحا لكل خير وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك عشرات المرات سالمين مطمئنين جميعا دون أن ينضر منا أي مخلوق وكلنا إيمان وتقوى وإخلاص لرب العالمين بقمتنا وقاعدتنا وكبراءنا وصغارنا وكل رقاج منا وأن يقضي لنا بها كل حاجة إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.